بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة منهج الحق للعلامة ابن سعدي رحمه الله، وهذه المنظومة التي كتبها في العقيدة والأخلاق قد أخذنا منها جزءا كبيرا، وبقي ما يتعلق بمكارم الأخلاق والنهي عن مساوئ الأخلاق، وتكلم أيضا رحمه الله عن الذكر وفوائد الذكر. قال المؤلف رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. في هذا البيت يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالعفو، ولا شك أن العفو عبادة عظيمة، وجاءت مشروعية هذا العفو في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله في القرآن يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية العظيمة فيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يخاطبه: خذ العفو. ولهذا جاء في صحيح البخاري من قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وكذلك في قوله تعالى، وهي من الأدلة على مشروعية العفو، قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يعفو عن أصحابه إذا جرى منهم شيء رضي الله عنهم، ولا سيما أن هذه الآية في سورة آل عمران، والكلام كان عن غزوة أحد، فأمره الله بالعفو مما جرى من بعضهم. وكذلك يقول الله في القرآن: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه أيضا من الآيات. وكذلك قوله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فهذه أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الآيتين ختمها الله بقوله: يحب المحسنين. وهذا يبين أن العفو من أخلاق أهل الإحسان. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بهذا العفو والصفح، وهذه في سورة المائدة، كان الخطاب عن النصارى وعن اليهود. فمع ذلك كونهم آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله وأضروا به، إلا أن الله يقول: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهذا حث من الله على العفو عن الخصم، لأن في العفو مصالح عظيمة. ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما تكلم عن هذه الآية التي في سورة المائدة قال: وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. قال: وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. فلا شك أن العفو هو من باب الإحسان، فإذا عفوت عن خصمك وعن عدوك وقد تمكنت منه ونصرك الله عليه وظفرت به، فلا شك أن هذا إحسان وعرفان، ويكون سببا في أن الله يبعد ما في قلبه من الحسد أو من الحقد، كما قال الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العداوة ما الذي يسببها؟ إذا وجد من يؤجج هذه العداوة فهذه تزداد، لكن عندما تقابل هذا العدو بالعفو والصفح وبالفعل الحسن لا يستطيع أن يقابل هذا بالإساءة، لأنه لا مؤجج لهذه العداوة، بل هذه مهدئات ومسكنات لهذه العداوة. ولهذا قال الله أيضا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية معروف أنها في سورة البقرة، والكلام أيضا أمر من الله بالعفو والتجاوز ممن يجهل عليك، ممن يؤذيك، ممن يحسدك، أن تعفو عنه وأن تصفح، ولا تلتفت إلى أن تنتقم منه أو أن تؤذيه كما أذاك. فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وليس معنى ذلك أن المسألة ليس فيها تفصيل، بل سيأتي أن بعض الناس قد لا يستحقون العفو، بل يكون العفو في حقهم ضرر، يكون العفو في حقهم ضررا. أما الأصل في العفو ولا سيما العفو والإعراض عن الجاهلين، لا شك أن فيه من الأجر والثواب والإحسان والعرفان. لهذا قال الله في القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما فسر العلماء هذه الآية وليعفوا وليصفحوا، كلنا يعرف سبب نزولها، والسبب هو ما يتعلق بقصة الإفك وكلام مصطح بن أثاثة في عائشة. وقد كان الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح، وكان من المهاجرين السابقين، فحلف أبو بكر الصديق أنه لا ينفق ولا ينفع مصطح مرة أخرى. لماذا؟ لأن مصطح قال ما قال في عائشة، فلما أنزل الله براءتها قال ما قال أبو بكر الصديق، وحلف يمينا أنه لن ينفق عليه مرة أخرى، فأنزل الله هذه الآيات: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لماذا ختم الآية بقوله والله غفور رحيم؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كما أنك أنت تطلب المغفرة من الله فتعفو وتصفح، كذلك الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويصفح، كما تصفح نصفح عنك. ولهذا لما سمع أبو بكر الصديق هذه الآية وكان من العاملين بكتاب الله رضي الله عنه، قال: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا، ثم أرجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها، لا أنزعها أبدا. ثم بعد ذلك أرجع النفقة إلى مصطح. وكذلك يقول الله في القرآن: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وهذا فيه أيضا الحث على العفو والترغيب في العفو، وأن الإنسان لا يلتفت إلى الانتقام. وأكمل هذا العفو أنك تعفو مع قدرتك على أن ترد ما ظلمت فيه أو ما تأذيت فيه، تستطيع أن تنتقم وعندك القدرة، ومع ذلك لا تفعل، تعفو بطيب نفس. لهذا قال الله في القرآن: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. والمقصود به الولي الذي إذا أعطي شيئا من المال وهي الدية حتى لا يقتل ولا يقتص من قاتل ابنه أو أخيه. فالله يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني خذ المال فهذا أفضل من أن تقتل نفسا، مع أنه يحق له ذلك، لكن هذا هو الأفضل. وقال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المؤلف رحمه الله ابن سعدي لما فسر هذه الآية في تفسيره فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال: وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكان المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وهنا يأتي التفصيل في مسألة العفو. فالمؤلف رحمه الله في تفسيره عندما قال فمن عفا وأصلح، قال الله عز وجل يشترط في العفو الإصلاح. لماذا؟ لأن هناك من الجناه من تعفو عنهم ويكون هذا العفو سببا في تماديهم في باطلهم، فأنت تعفو من أجل أن يصلح، لكنك تعفو عنه فيزداد عتوا ويزداد جناية. فلهذا قال لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته. لماذا؟ قال: لأن هذا الرجل ما سعى في الإصلاح وما نفعه هذا العفو. ولهذا ستجد في كتاب الله أن من منهج الأنبياء ومن طريقتهم هو العفو والصفح. يوسف عليه الصلاة والسلام لما صار وزيرا لمصر وفتح الله عليه، عنده من القوة، عنده من القدرة، عنده من السلطان والجيوش، يستطيع أن يقتص منهم ويستطيع أن يأخذ بحقه. أي بمعنى أن يوسف عليه السلام كان قادرا على معاقبة إخوته، ومع ذلك لم يفعل ذلك. ماذا صنع؟ عفى عن إخوته وصفح وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني لن تجدوا مني تعييرا، ولن تجدوا مني كلمة تؤذيكم، ولا إفسادا، إنما ستجدون عندي الصفح والعفو. مع أنهم صنعوا بيوسف ما صنعوا، حسدوه وآذوه، وقد قص الله سبحانه وتعالى قصتهم في هذه السورة العظيمة، سورة يوسف. وكذلك يعقوب نفسه، أبو يوسف، عفى عن أبنائه لأنه تأذى من صنيعهم، فلما جاءوا إليه واعترفوا وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ماذا صنع يعقوب؟ عفى عنهم واستجاب لذلك وقال لهم: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين، لما دخل مكة وأمن الناس جميعا، من دخل بيته فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن، ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا كان يجزي بالسيئة السيئة عليه الصلاة والسلام، ولكن يعفو ويصفح كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره. فلما دخل مكة قال لهم: اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لأنه سألهم قال: ما ظنكم أني فاعل بكم يا قريش؟ ما ظنكم أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن عم كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجاء في بعض الروايات أنه قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهكذا كما مر معنا أبو بكر الصديق ينفق على مسطح، مسطح يقول ويتناقل كلام الناس في عائشة، ومع ذلك عفى عنه وصفح وأرجع النفقة التي كان ينفق على مسطح. هذا من أخلاقهم، هذه من طباعهم وسجيتهم، من الجبلة التي جبلهم الله سبحانه وتعالى عليها. ما كانوا ينتقمون لأنفسهم، كانوا يحبون الخير لغيرهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولهذا لو نظرت في كتاب الله ستجد الآيات الكثيرة التي فيها الترغيب في العفو وعدم الانتقام، وستجد أن الأساليب أيضا في كتاب الله تعددت. يأتي النص القرآني بأسلوب الأمر والطلب، خذ العفو، فاعفوا عنهم، فاعفوا واصفحوا، هذه كلها أوامر وهي طلب. في بعض الآيات يأتي بأسلوب الحث والحظ على هذا الأمر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كذلك في قوله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتأتي أيضا الآيات في كتاب الله وتجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا يرغب في هذا العفو. وهذه كلها أساليب من أجل أن الإنسان يتناسى الانتقام ويسعى إلى أن يعفو ويصفح ويتجاوز. والعلماء لما تكلموا عن العفو كما أشرت آنفا ذكروا أن من أعظم أسباب العفو هو البحث عن الأجر والبحث عن الثواب. فأنت لماذا تعفو؟ تريد ما عند الله، تريد ما عند الله، وتريد الدار الآخرة، وتريد الجنة. وكما أنك تعفو عن فلان فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك، لأن الحسنة الله يجازيها بحسنات وأضعاف مضاعفة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولهذا قال الله فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال أيضا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن الله هو الذي سيكافئك متى ما عفوت وأصلحت، فالله عز وجل هو الذي سيجازيك. وهذا ما كان يقوله أبو بكر الصديق لما قرأ هذه الآية، وقد كان ينفق على مصطح وسمع ما سمع من كلام مصطح، إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه قال كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، قال والله لا أنزعها منه أبدا، يعني النفقة. وقال أيضا بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا، كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح. إذن من أعظم أسباب العفو إذا أردت أن تعفو لا بد أن تلتفت إلى ما يتعلق بالآخرة، فإن الله غفور، الله يتجاوز، الله يعفو ويصفح كما فعلت. وكذلك امتثال الأوامر، هذه أوامر جاءت في كتاب الله تأمر بالعفو. وكذلك في المقابل من أعظم الأسباب أيضا كما أشرت أنك إذا تبت أيها المخطئ فإن الله يتوب عليك كذلك. فهذا الرجل أخطأ في حق فلان، فهذا فلان عفى عنه فهو يتوب من خطأه، ويرى أن فلان قد أكرمه بالعفو والصفح فيتوب ويصلح. فالله يحب التوابين ويحب كذلك المصلحين ويحب المحسنين، وقد أمر عباده بالتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هذا هو الواجب على المرء، أن يلتفت وينظر إلى ما يتعلق بأن الله يغفر ويرحم ويتجاوز. أما بالنسبة لما ذكره العلماء في مراتب العفو، قالوا إن العفو على مراتب فليس هو مرتبة واحدة، وذكروا أن أول هذه المراتب أنك تترك المعاقبة. ما معنى أعفو؟ أي أني لا أؤاخذه بالذنب فلا أعاقبه، كما قال الله في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني يا ربنا لا تعاقبنا إذا حصل منا النسيان أو الخطأ ففعلنا الأمور التي لا نريد أن نفعلها خطأ أو نسيانا. ولهذا الله قال قد فعلت. وهكذا عندما أمر الله بالعفو فاعفوا عنهم واصفح، ما المقصود؟ المقصود ترك العقاب، فاعفوا عنهم ولا تعاقبهم، هذا هو المراد. المرتبة الثانية هو الصفح، وهو زائد على مرتبة ترك العقاب. قالوا الصفح أنك لا تلتفت إلى أثر الذنب، عندما تقول صفحت عن فلان فأنا أعرضت تماما عنه وضربت عنه صفحا. ولا شك أن الصفح أبلغ من العفو وأعلى درجة من العفو، مع خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب، أن الصفح أعلى رتبة من العفو، لأن الصفح فيه ترك التثريب، لا تثرب على هذا المخطئ ولا تذكره بخطئه ولا تعيره، فتعفو عنه وتصفح، تعفو عنه فتترك المعاقبة وتزيد فتصفح عنه الصفح الجميل الذي لا عتاب فيه ولا تعيير. إذن هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهي أفضل المراتب، مرتبة الإحسان، أنك تزيد فتحسن إليه. هو أساء إليك فعفوت عنه وصفحت وزدت إلى ذلك فأحسنت، وهذا ما حصل مع أبي بكر الصديق، عفا وصفح عن مصطح وأرجع النفقة، وهذا إحسان، النفقة هذه إحسان. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه هي المرتبة الثالثة وهي أحسن هذه المراتب. وإذا نظرت في هذه النصوص التي ذكرناها آنفا ستجد أن هذه النصوص اشتملت على هذه المراتب الثلاث: العفو، ترك المعاقبة، ثم الصفح، ثم الإحسان إلى هذا الرجل الذي أساء إليك. وكذلك من الأمر، من الأمور المهمة، ما يتعلق بمن الذي لا نصفح عنه ومن الذي لا يستحق العفو. قد أشرت آنفا أن من الناس من تعفو عنه لكنه لا يصلح، فلا بد من الإصلاح، ولا يكون العفو سببا في زيادة ظلمه وبقائه على ظلمه وبغيه، لأن المعتدي عندما اعتدى وأخطأ ثم عفوت عنه وشهر ثم عفوت عنه وصفحت، هو سيشعر بهذا العفو، أنك تركت معاقبته وأنك صفحت وأحسنت. ما هو الواجب؟ الواجب أن يخجل وأن يستحي وأن يشعر بأن هذا الخصم الذي أنا آذيته وتعديت عليه عفى عني وسامحني، فهنا يصلح حاله ويكون في مرحلة الإصلاح والتطهير للنفس من الحقد ومن الحسد، فيترك هذه العداوة ويستحي ويخجل، فهذا هو المراد. لكن لو كان العكس تماما، أنت تحسن إليه وتعفو عنه وتصفح، فيزداد عداوة وبغضا وكراهية، فمثل هذا لا يعفى عنه، لا بد أن يعاقب. ولهذا الله قال في القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان بعض السلف يفسر هذه الآيات فيقول: هذه الآيات الله عز وجل أمر بالصبر وأمر بالحلم وأمر بالعفو، فإن فعلوا الناس هذه الأمور وهو أنهم يصبرون ثم يحلمون ثم يعفون عن الناس، فإن الله سيعصمهم من الشيطان، لأنه قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد ذكر الله قبل ذلك الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ثم قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إلى آخر الآيات. فسيعصمك الله من الشيطان ويخضع لك عدوك وخصمك. لماذا؟ لأنه قال: كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، على القول بأن المقصود بها الجنة، المقصود أي هذه الجنة لا يلقاها إلا الصابرون. فانظروا إلى ثواب العفو، لا شك أنه أجر عظيم وثواب كبير، والأدلة في السنة أيضا كثيرة، إنما كان كلامنا عن بعض الآيات التي في كتاب الله. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قد تأذى أشد الأذى من قريش، ولما ذهب إلى الطائف وخرج الصبيان وكبار السن يرمونه ويؤذونه ويسبونه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام انطلق وهو مهموم، فما استفاق إلا وهو بقرن الثعالب، فجاء جبريل ومعه ملك الجبال، قال: هذا ملك الجبال، إن أردت أن تأمره فيطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهكذا لم يضرب بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمات الله. ولهذا يأتيها الأعرابي ويأخذ بثوبه ويقول: يا محمد اعطني كذا وكذا، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، بعد أن يقبض بردائه ويقبضه قبضة شديدة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم في وجهه ثم يأمر له بالعطاء، فيقول أيضا كما جاء في الصحيحين: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مع أنه في الحديث ابن مسعود يقول: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه، فيمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لأن الشديد ليس الشديد بالسرعة، الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فلا بد من احتمال الأذى ولا بد من العفو. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأبو هريرة عندما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم من أناس يقطعونه وهو يصلهم وهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، بل كذلك يكون حليما وهم يجهلون، قال: لئن كنت كما قلت يا أبا هريرة فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني كأنك تأخذ الرماد وترمي هذا الرماد في وجوههم. إذن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعفو ويصفح ويحلم ويصبر ويأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يفعله إلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الرجال أخلاقا وكذلك أفضل الناس في معاملته وفي كلامه وفي فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهكت حرمات الله كان عليه الصلاة والسلام يقوم بحق الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا يقول كما في الصحيحين، ويغضب إذا انتهكت حرمات الله. لما رأى في المسجد رجل قد بصق بالصاقة غضب عليه الصلاة والسلام، ورأوا في وجهه الغضب فحك هذا بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزغن أحدكم قبل القبلة. وعلمهم أن يبزغ في يساره أو تحت قدمه. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود، وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الدنيا، وأن هذه الدنيا فانية، وأنها ليست إلا دار ممر، ليست دار إقامة، ويوجد هناك يوم آخر سيقوم الناس لرب العالمين لهذا الحساب والجزاء، اليوم الموعود ويوم الحساب ويوم الدين. فلا تظن أن هذه الدار دار إقامة كما يظن الكفار أو كما يظن الملاحدة والزنادقة، بل هناك يوم سيقوم الناس لهذا اليوم، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه عن هذا اليوم. نحن لا ندري متى سيكون هذا اليوم، والله أخبر أنه لا يعلم متى يكون هذا اليوم إلا هو سبحانه، إن الله عنده علم الساعة. لكن لا بد أن نعرف أن هذه الدار إنما هي للتزود، لمن أراد أن يتزود للآخرة. لهذا تجد في كتاب الله الله حث العبد على الطاعات، حثنا على المسابقة في الخيرات، رغبنا في الثواب والأجر وما عنده سبحانه، كل ذلك حتى نتزود في هذه الدار. حذرنا من المعاصي، خوفنا من المنكرات، خوفنا أيضا من عقابه إذا جئنا لهذا اليوم الموعود يوم القيامة. كل ذلك حتى نعرف أن هذه الدار فانية ولن تبقى، وأن هناك يوم يقال له يوم الحسرة. لماذا سمي يوم القيامة بيوم الحسرة؟ لأن الحسرة المقصود بها الندامة، فأنت تندم على شيء قد فات، لا يمكنك أن تتدارك هذا الأمر، ويصيبك من الغم الشيء الكثير، ويصيبك من الندم، لكن لا ينفعك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا حال الكافر، الكافر يصيبه الغم والندم على ما فاته. لماذا؟ بسبب عصيانه، بسبب مخالفته، بسبب شركه. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، والآيات كثيرة في كتاب الله. فحقيقة هذا اليوم يوم الحسرة، قال العلماء سمي يوم الحسرة لأن الكفار يرون أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، أعمال خبيثة فيها من الكفر، فيها من الأذية، فيها من الصد عن سبيل الله، فيها من ارتكاب المحرمات والمنكرات، فيها من المعاصي والآثام، يرونها في كتاب أمام أعينهم. فلما يرون هذا البلاء يعرفون أنه سيأتيهم الآن الجزاء والعقاب، لأن الله قد أخبرهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ولهذا الله يقول عن هؤلاء: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يعرفون أن هذا سيكون عقابهم. لماذا؟ لأن الرجل إذا دخل قبره علم أنه سيكون إلى جنة أو إلى نار، لأنه يرى مقعده من النار. فلا يدخل أحد النار إلا وقد رأى مقعده، ليكون عليه حسرة. هو من أهل النار فيريه الله مقعده في الجنة، يقول هذا مقعدك في الجنة، لكن لأنك عصيت وخالفت نبدلك هذا المقعد من النار. ولهذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. فنص في هذا الحديث حتى يكون عليه حسرة. إذن هذه الحسرة تحصل، بل قال بعض أهل العلم حتى المؤمن يتحسر، مع أنه مؤمن من أهل الجنة إلا أنه يندم. لماذا؟ قالوا على قلة عمله، على قلة إحسانه، يعني يتمنى أنه لو كان أكثر من الصالحات، يتمنى أنه لو كان محسنا وبلغ إلى مرتبة أهل الإحسان، لماذا قصر؟ فيندم على هذا التقصير. لكن قد قضي الأمر. فالمؤلف رحمه الله في هذين البيتين يذكرك أيها القارئ، أيها الحافظ، أيها السامع، أن هذه الدار دار فانية ليست إلا للتزود. فكيف إذن؟ ماذا أصنع؟ قال: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفدوا. هذه هي وصيته. إذا أردت الثواب والأجر فعليك بأن تسلك طريق الصحابة وطريق الصالحين والصديقين، وقبل ذلك الأنبياء والشهداء. إذا قمت من قبرك وجئت إلى الحساب والعقاب ستجد ما يسرك، ستجد ما يريده، ما تريده النفس من دار البقاء، وهو الجنة. أما إذا التفت للدنيا وذهبت خلف زهرة الحياة الدنيا وجعلت هذه الدار هي دار الإقامة، فهذا هو البلاء. لهذا الله حذرنا من ذلك كثيرا في كتابه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآيات كثيرة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. فالواجب على المسلم العاقل الذي يريد ما عند الله ويريد الدار الآخرة أن يحرص أشد الحرص على أن يجعل هذه الدنيا دارا للتزود، فيتزود لآخرته. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: أن ابن آدم يقول: مالي مالي، فيقول الله له: وهل لك مال يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أي هذا هو، فعلت في الدنيا إما أن تأكل فأفنيته، أو أنك تلبس فتبلي هذه الثياب، أو تتصدق فأمضيت، وهذه الصدقة التي تنفعه. فالواجب على المسلم أن يعيش كما جاء في حديث ابن عمر عندما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فابن عمر ماذا قال بعد ذلك؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا هو الزهد الحقيقي، هذا هو أن تتذكر الموت وأن تقطع الأمل في هذه الدنيا. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: زوروها، يعني القبور، فإنها تزهد في الدنيا، كما جاء في بعض الروايات عند ابن ماجه، مع أن الحديث في الصحيح، لكن هذا اللفظ: فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء أن يوصي فيه، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لا تدري متى سيأتيك الموت، قد يأتيك وأنت في عنفوانك وقوتك وشبابك وكثرة مالك، وتظن أنك ستعيش وسيمد الله في سنين عمرك، وهذا غلط وخطأ كبير. لماذا؟ لأن الإنسان تكبر وتهرم معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهذا الذي أراده المؤلف عندما ذكر رحمه الله ما يتعلق بالمنزل الباقي: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. يعني التفت إلى طريقتهم وكيف كانوا في زهدهم، في حثهم على التقلل، في فقرهم، ما كانوا يلتفتون إلى الدنيا، وهم قد جاءت الدنيا إليهم راغبة، وفتح الله عليهم قصور الدنيا وكسرى وفارس والروم ولم يلتفتوا إليها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال أيضا الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة كما جاء في صحيح مسلم ألهاكم التكاثر، قال فيقول ابن آدم: مالي مالي. فيقول: هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. ولهذا قلت إن يوم القيامة سمي بيوم الحسرة لهذا السبب. نرى أن هذه الدنيا حلوة وخضرة فلا نتقي الله في أنفسنا، نركض خلف هذه الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة تحسرنا أننا فرطنا وقصرنا وأننا لم نكثر من الصالحات ولم نكثر مما ينفعنا ويكون ذخرا لنا في آخرتنا. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأخبر أن المرء إذا مات يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله. إذا لن ينفعك في قبرك وفي تلك الليلة وفي تلك الظلمة إلا عملك الصالح. والله عز وجل يأتي بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، ماذا يصنع به؟ يصبغه في النار صبغة واحدة فقط، ثم يقول له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا لكنه من أهل الجنة، كان من أهل الصالحات والطاعات، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيسأله الله: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس؟ هل مر بك شدة؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط، كما جاء في صحيح مسلم. لأن الدنيا في الآخرة ليست إلا كاليم الذي تضع فيه إصبعك ثم تنظر بماذا سيرجع إذا أدخلت إصبعك ثم أخرجت إصبعك. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. ولهذا كان لا يلتفت إليها، وكان يقول: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولهذا كان يقول لأصحابه: لو عندي مثل أحد ذهبا لسرني أنه لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء، أي سأنفق كل هذا الجبل مثل أحد، كل هذا الذهب سينفقه وهو مثل جبل أحد، إلا إذا ترك شيئا لدينه. قال: إلا شيء أرصده لدين. لهذا الإنسان إذا أراد أن يعرف أن الله أنعم عليه حق النعمة عليه أن ينظر إلى من هو أسفل منه، لا ينظر إلى من هو فوقه. لماذا؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة في ذلك، قال: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، كما جاء في الصحيحين. إذا نظرت إلى من هو أسفل منك ستشكر الله على النعمة الذي أنت فيها، أنت تأكل وتشرب وتمشي وصحتك جيدة وتتنفس الهواء وتأكل ما تريد من الأطعمة، غيرك لا يستطيع أن يأكل كل شيء، غيرك لا يستطيع أن يمشي، غيرك لا يستطيع أن يتنفس الهواء، غيرك لم يتزوج، غيرك تزوج لكن لم يرزقه الله البنين والبنات، غيرك ما عنده بيت يسكنه، أنت وهبك الله كذا وكذا وكذا من النعم. فانظر إلى من هو أسفل منك حتى تشكر نعمة الله، فيزيدك الله عز وجل من هذا الخير. لماذا؟ لأن الله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالعبد إذا نظر إلى الدينار والدرهم والقطيفة وكان هذا همه، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، كما جاء في الحديث في البخاري وفي غيره. فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء كما قال ابن عمر، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. النووي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في كتابه رياض الصالحين، وهذا الكتاب من أنفس الكتب لطالب العلم وللعام وللمبتدئ وللعالم، لأن فيه من النصوص النبوية والآيات، وقد رتبها ترتيبا جميلا ما تذكرك بأهم المهمات. ذكر هذا الحديث وهو قول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ماذا قال في رياض الصالحين؟ قال رحمه الله: قالوا في شرح هذا الحديث، يقصد العلماء، قالوا العلماء وهو منهم رحمه الله: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق بها الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. هكذا يقول رحمه الله كما في كتابه رياض الصالحين، وقد ذكر جملة عظيمة من الآيات والأحاديث، لا سيما في هذا الباب ما يتعلق بالزهد وترك الدنيا والتقلل من هذه الدنيا. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: ما أصاب الناس من الدنيا، لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل هو أردى أنواع التمر. لهذا مات النبي عليه الصلاة والسلام لا ترك دينارا ولا ترك درهما ولا ترك عبدا ولا أمة ولا ترك شيئا، ترك بغلة كان يركبها، وترك سلاحه الذي كان يجاهد فيه، وترك أرضا جعلها لابن السبيل صدقة، لأن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة، وهذا من خصائصهم، لأنه حتى لا يقال جاء الأنبياء يجمعون الأموال لورثتهم وأبنائهم وحفدتهم، فتقطع الألسن في ذلك ويحفظ جناب الأنبياء فلا يطعن أحد فيهم. لماذا؟ لأن ما تركوه يكون صدقة، فلا يستفيدون شيئا من أموالهم أو من تركتهم إن كانت هناك أموال. إذن نختم هذا الدرس ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على حقارة الدنيا، ولهذا جاء في الترمذي قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. هكذا كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن. والمؤلف بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الذكر وفوائد الذكر، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.